السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بفضل الله عز وجل نواصل سورة النحل معا. وسبحان الله العظيم، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد من توفيق الله عز وجل وتسديده للعبد، أن الآيات كما ذكرت نحتاج إليها في هذه الآونة. احنا كنا قلنا ان احنا مخيرين ان احنا نتكلم عن شعبان او رمضان، وعملنا الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعلها مقبولة ميسورة، سلسلة يوم الثلاث، سلسلة نسائم رمضان للحديث عن رمضان. والحديث يعني وجهنا كل الدروس لرمضان بقى، الأيام من فضل الله عز وجل، هذه الأيام الفضيلة اللي فيها نفحات، وكذلك يوم السبت وقفنا فيه على ما صح من الأحاديث في فضل شعبان. اليوم بإذن الله عز وجل كنت سبحان الله أستخير الله عز وجل، هل أكمل حديثي عن شعبان ورمضان ولا أكمل كلامي؟ فسبحان ربي العظيم، بعد الاستخارة قلت لنفسي كده، يعني القرآن الكريم هو أعظم شيء في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإحنا نفسنا في رمضان نفسه، مش حتى للتهيئة لي، بنتدارس القرآن، فعلى استمرار تدارس القرآن يكون هو المراد من تهيئة القلب لرمضان، بل وإذا شرعنا في رمضان يكون وسيلتنا هي كذلك مطابقة للغاية، هي الاهتمام بالقرآن. سبحان الله، فقلت خلاص لا، أنا أستمر في القرآن بنية العناية الخاصة بالقرآن في هذه الأيام الفضيلة أيضا. ثم إذا بفضل الله عز وجل ألاقي الآيات اللي احنا هنبتدي فيها هي ما أحتاج لها في هذه الآونة في الحديث عن شعبان، وهو اطلاع الله عز وجل، ودي هيبقى الحديث إن شاء الله في يوم الأحاديث، اطلاع الله عز وجل عن يوم السبت، اطلاع الله عز وجل على إيه؟ على عباده، فاغفر لكل مسلم إلا فاغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. فكنت أود أن أتكلم عن التوحيد والشركيات، فوجدت هذه الآية في هذا اليوم بإذن الله عز وجل تخدم هذا الموضوع، فلعل الله عز وجل أن يشملنا بتدارس القرآن، ثم ده عناية رمضان، بل وكذلك الحديث في شعبان الذي هو تثبيت للتوحيد في القلب ونفي وطهارة من الشرك، حتى يطلع الله عز وجل علينا فيجد القلب طاهر. فالآيات النهاردة الحمد لله رب العالمين مناسبة جدا لشعبان، اللهم اطلق ألسنتنا بالحق والصدق. وفي الحقيقة إن كنت وأنا عايزة أشرح يوم السبت إلا مشرك أو مشاحن هتكلم عن الشركيات، فكنت جوايا كده بدل ما أتكلم عن الشرك عايز أتكلم الأول عن التوحيد وبعد كده عن الشرك، عشان نثبت المعنى الواجب وبعد كده ننفي المعنى، نسأل الله العفو والعافية، الممتنع عن الله عز وجل أو العايز طهر منه القلوب. فإذا بالله عز وجل، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تأتي الآيات لنؤمن بالله عز وجل ساعة، هيا بنا نؤمن بالله ساعة، هيا بنا نوحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بالوقوف على تفسير هذه الآية هذه الساعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. نقف مع كلمة كلمة. أول حاجة قول الله وقال الله. سبحان ربي العظيم، القرآن كلام الله، وكل كلمة في كتاب الله عز وجل هي قالها الله، فيعتبر قال الله إذا ذكرت الآية يبقى دي قال الله، بس ما تقالتش في النص القرآني قال الله، لكن هو اللي قالها سبحان الله. وهنا قال في كتابه قال الله، فيعني سبحان الله. واحدة كده تقولي كده: أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت في الرؤية، قال لي في المحل الفلاني بطلت تعملي للناس في المحل ده حواجب. تقولي كده: شفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صليت عليه؟ قلت لها: ما شاء الله. وقفت النشاط، قلت لي: ده قال لي خلاص، ده جالي سبحان الله. فقلت لها: لعل الله أراد أن يثبتك، لكن مش هو قال، مش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ ما هو الحديث ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لما أسمعه وأعمل به يبقى أنا سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعملت به. لكن دائما كلمة قال، القول المباشر سبحان الله زيادة التأكيد. فأقصد هنا أن كل كلام الله وكل قال الله قاله الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأنا أقر بقول الله، لكن إذا جاءت الآية فيها قال الله زيادة تعظيم للقول الآتي، زيادة أهمية. فالله عز وجل هنا قال الله عن الألوهية، عن توحيد الألوهية، لكن سبحان الله تمه قال في أكثر أعظم من هذه الآية. مش دي آية فيها قال الله، لكنه قال هذا المعنى في آية في القرآن، بل هي أعظم آية في القرآن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أبي المنذر لما قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طب رب العزة هو الأله، الله لا إله إلا هو، ما فيش إلا هو إله سبحان الله الحي القيوم. نقولها وما علينا أن نقولها، ربنا يبارك يا رب، نقولها لأنها أعظم الآية، تشرف الحلقة بها، لعلها تعظم بإيراد هذه الآية العظيمة فيها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم ارزقنا النية الخالصة في قراءتها. طبعا النية الأولى في قراءتها ان احنا نورد ما قاله الله في امر الألوهية، الله لا إله إلا هو. تاني نية يا جماعة حضرتني في النص وانا بقولها، ان ربنا يبارك في السامعين ايا كان درجتهم العلمية، الله العالم، لكن سبحان الله خلي بالك، راجعي الآيات العظيمة وضبطها القرآني، ما تخليش الفتحة يبقى عندك فيها غلطات عشان تقوليها صحيح. والله أنا سمعت أختي بتقول ما تخليش الفتحة يسرع إلى تعليمها لابنك أحد. وإذا أردت أن تعلمي الناس فبدأي بالفاتحة لأنه بيصلي بها كل صلاة، لأنها في الأذكار، لأنها الشافية، كثرة استخدامه وعظم الفاتحة عند الله عز وجل. فأنا فوجئت من حبيبي، الحمد لله أن قرأناها، أن في ناس بتسمعنا في الدرس، ربنا يبارك في أمهاتنا ويرفع قدرهم وإيانا، ومختلفين كمان في المكانة الاجتماعية. والله يا جماعة مش عارفين يقروها، أنا أسفة أني خرجت دقيقة كده، بس رجاء، الله لا إله إلا هو، إيه الفتحة، أمان الرسول، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مثل الكهف اللي بتردديها، الحاجات الدورية دي اعرضيها على قارئة قرآن حتى تتأكدي منها أقرأ صح. يعني ينفع أختي اللي بقول لها أريها كده قدرا اجتمعت بها فكنا بنقرأ فاختارت آية الكرسي، أنت بتقول ولا يؤده حفظهما، ولا يؤده حفظهما، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا والله فضلت أقول ربنا يقولها، طب ممكن كده نقولها مع بعض، ولا يؤده، بقى تكررها كتير بقى على لسانها ما شاء الله على طول، رقية أذكار بعد كل صلاة، أنت عارفة آية الكرسي وفضلها سبحان الله، أقولها ولا يؤده، تقولي ولا يؤده، تعبت. والآخر قلت لها الحمد لله، قلت لها طب رجاء اسمعيها كتير، ولو بنتك متعلمها صح أو حاجة كرريها معها. والناس على فكرة مش فاقدة قراءة ولا مش في مكانة علمية ما تعرفش تقرأ بيها، لكن القرآن كده سبحان الله معجز، لكن القرآن كده أصله الرواية، مش شرط تبقى مش عارفة تقرأ الحرف أو الرسم العثماني للآية، لا ما تلقتهاش صح. مش هنخرج عن موضوعنا لأن احنا عايزين نؤمن ساعة، اللهم ارزقنا إياكم الإيمان الكامل الخالص يا رب العالمين. أنا بس بقف في الأول على آيتنا اللي معانا، وقال الله، وقال الله كل كلام قول سبحان الله، يعني كل الآيات الدالة على التوحيد الألوهية دي قالها الله لأنها في كلام الله، لكن تعظيم كلمة قال كذلك من تعظيمها سبحان الله أن الله عز وجل شهد عليها، قالها وشهد، فقال في آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو سبحانه، ونهت وانتهت الآية تزييل الآية أيضا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهنا الله عز وجل في آية الكرسي قال الله لا إله إلا هو، وهنا شهد الله بل وملائكته وأولو العلم. وكذلك ذكرت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شهدها، ففي حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فشهد الله بالألوهية لنفسه، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالألوهية لربه، وكذلك الملائكة وأولو العلم، ونحن نشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نستودعك لنا ولأحبابنا لا إله إلا الله، إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وارتفع القليل، نستودعك لا إله إلا الله شهادة صدق وحق في القبر، نستودعك لا إله إلا الله بطاقة ثقل في الميزان. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم تمام حبه، لكن خلينا في اللقاء ده بعد ما كنا قاعدين نصلي كده، نوصى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي مع النبي معايا عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، طول ما انت قاعدة كده انت بتسمعيني ربنا يطلق لسانك وأنا بالحق والصدق، قولي مع نفسك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ولو منكم الحمد لله قدير، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ولو منكم الحمد لله ولكم شيء قدير. ربنا يطلق لسانك وإيانا بهذه الكلمة، كلمة التوحيد. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، سبحان الله، أمر من قبل الله عز وجل بالوحدانية، وهذا الذي نحياه الآن، الوحدانية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الإيمان بالله هو الأصل. الدين كله عبارة عن الإيه؟ عبارة عن الإيمان بالله، سبحان الله. ليه يا جماعة؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو الجن يعني إيه؟ إخبار عن الله، فلو أمنت بالله صدقت خبره. دعوة لعبادته، لو أمنت بالله اعبدوا حق العبادة كما أمر وشرع. عبارة عن مجموعة نهي، أمر ونهي. لو اتخذته إله أأتمر بأمره وأنتهي بنهيه، وهي حقوق التوحيد. الدين كله توحيد سبحان الله. الوعد والوعيد، الوعد لذكر الآيات، الوعد والوعيد، نصوص الوعد والوعيد كلها عبارة عن إيه؟ الموحد وعده الله عز وجل بالإكرام وغيره، غير الموحد المعاند وعده الله عز وجل بالخلود في النار والهلكة. الدين كله عبارة عن توحيد، وده الأصل سبحان الله. ولذلك الإيمان هو تفرد الله عز وجل بالربوبية، واتصافه بصفات الكمال، وإثباتها لله عز وجل وحده كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسمى بتوحيد، التوحيد العملي الخبري الاعتقادي. والنوع ده بيقسم التوحيد لاثنين، حاطط الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية. الناس اللي واخده على ان التوحيد بيبقى يتقسم ثلاثة، لان بيقسموا علماء العقيده لا الاثنين لا ثلاثة. الاثنين توحيد الربوبيه، بيحط التوحيد العملي والخبري الاعتقادي، توحيد الربوبيه والاسماء والصفات مع بعض. او النوع الثاني اللي هو بيبقى ثالث في التقسيمه، توحيد الايه؟ الالوهيه، وبيسمى بالتوحيد الطلبي القصدي الارادي، اللي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وتجريد المحبة والإخلاص والخوف والرجاء وغيرها من عبادات القلب لله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: قال الله قول، ولكن في آيات أخرى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. هو أمر مباشر من قبل الله عز وجل بتوحيده، توحيد الألوهية. ما ينفعش أعبد ربنا مع غيره، توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالألوهية وحده. ولذلك يا جماعة ده هيخلينا نتكلم على موضوع الوحدانية. طبعا في زي ما قلنا توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات، وكذلك الشركيات وغيرها سبحان الله، وسائر مواضيع العقيده. لكن احنا النهارده قال الله لا تتخذوا الهين اثنين، هنتكلم على امر الوحدانيه. اعوذ بالله، وقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وقالت اليهود عزير ابن الله. الله عز وجل قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أمر الوحدانية قال عنه ابن أبي العز: وحدانية الرب تبارك وتعالى دليلها التمانع. خليكي مركزة معايا عشان أنا بتكلم على الوحدانية، لسه مش الألوهية بقى، لأني بشرح في كلمة لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. اثنين لا، وبعد كده هنتكلم برضو على الألوهية. فذكر ابن أبي العز قال التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما طلب والتاني العكس، أن يريد مثلا تحريك الجسم والآخر يوقفه تسكينه، أو يريد هذا إحياء ويريد هذا إماتة، فإنما يحصل أشياء، لإما يحصل مرادهما الاتنين يتعاملوا مع بعض، أو مراد أحدهما، أو يحصل مرض واحد دون الآخر. فبيقول إيه؟ الأول مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن الأختنا ربنا يبارك في صوت، مش ممكن الاثنين يتعاملوا مع بعض، لأنهم ممتنع، لأنهم ضد بعض. واحد أمر بالإحياء واحد أمر بالإماتة، طب أنا هعمل إزاي؟ ما هو لا يحيا لا يموت، صح ولا لا؟ ضد بعض، متضادين لا يجتمعان. يبقى الـ الـ الـ الـ الأولاني مش نافع، حرك ده سكن ده مش هينفع، لا حركه ولا سكنه، يبقى يمتنع الاول لانه يجمع المتضادين. والثالث كذلك ممتنع الا يحصل اي شيء، مش هيحصل حاجه، يبقى ده له امر ولا ده له امر، يبقى هما الاثنين اصلا ليه؟ لا ينفع الاثنين امرهم يحصل ولا. لو سمحت الاخت اللي بتتكلم ربنا يثبتنا واياكي، معلش جزاكي الله خير، ومش فاضيه اقفلي. المصاص كثيره، لا اما امر الاثنين يحصل لا اما ولا واحد فيهم يحصل. امر الاثنين يحصل مش ممكن لان ضد بعض، ولا واحد فيهم يحصل، يبقى فين امكانيات ان هما اله بيعيد حاجه وما تحصلش. ممتنع يلزم ان يخلو منه الجسم لا الحركه لا السكون. والاخر اللي هو يحصل واحد يمشي امره وواحد تاني يستلزم عجز واحد منهما عن الامر، يبقى ما ينفعش المتضادين، لا الاثنين ما ينفعش يبقى يكون يتصفان بالعجز كليهما، ولا واحد يبقى أشطر من التاني ولا أمره نافذ على التاني، يبقى أنا بعبد اللي أمره نافذ اللي هو لا إله إلا الله. وده تفسير قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مش هتمشي التلات بدائل مش هيمشوا. أما قال الله عز وجل كذلك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لا لا يفض الشركة، كل واحد ياخد اللي خلقه. لذهب كل إله بما خلق، أو لو كان واحد فيهما السطوة يبقى يعلو على الآخر على بعضهم على بعض، والتاني يبقى مش إله، يبقى برضه يبقى واحد سبحان الله لا شريك معه. وذلك الذي جعل صاحب الطحوية يتأمل هذا البرهان الباهر في هذا اللفظ القرآني فيقول فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، معاه شريك لازم هيقعد كده زي قلته له حاجة خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر عليه إن قدر القهر على هذا الشريك وتفرد بالملك والألوهية دون فعل غيره لم يقدر على ذلك الانفراد بالخلق، وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض، كل واحد لو مش قادر اهوت يبقى ايه سبحان الله لعلى ولعلى بعضهم على بعض، اللي هي الاولانيه بقى اللي ذهب كل اله بما خلق، كل واحد انفرد باللي ايه باللي خلقه زي ايه زي الدنيا. فقال وذلك فيه ثلاثه امور صاحب الطحويه، اما ان يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف شاء ولا يتصرفون هم، فهم مربوبون له عبيد مقهورون عنده، وهذا الذي نعبده لا إله إلا الله. إذن أمر الوحدانية أمر يستحيل أن يكون للعالم العالم ربان خالقان متكافئان إلهان معبودان، بل هو لا إله إلا الله، بل هو إله واحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن قال الله، أدي كلمة قال، ثاني حاجة لا تتخذوا إلهين اثنين، ما ينفعش أمر الاشتراك في الألوهية مع الله عز وجل. أما هو إيه؟ هو إله واحد، إله واحد، وهو الاعتقاد الجازم، إثبات توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، الاعتقاد الجازم بأن الله وحده جل جلاله وتباركت أسماؤه وعز وارتفع سبحانه وتعالى، هو الإله المستحق للعبادة وإفراده بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. إنما هو إله واحد، أي توحيد القصد والطلب، توحيد الله عز وجل جل جلاله، توحيد الألوهية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل وحده الإله المستحق للعبادة وإفراده بجميع أنواع هذه العبادة. فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ثم قال وإياي فارهبون، وإياي فارهبون توجيه العبادة لهذا الإله. خلي بالك يعني إيه، إحنا كنا بنقول رب، والرب خلاف الإله سبحان الله. ويمكن هيجي في الحديث عن الشركيات عن توحيد الربوبية، الرب لها معاني متعددة سبحانه وتعالى، المربي اللي يتعهد خلقه بالإصلاح، المالك سبحان الله الذي يملكهم زي كده سبحان الله، رب الدار أي مالكها، الرب المالك سبحان ربي عظيم، أو حتى المدبر يعني المتعهد لأمرهم يدبر الأمر جل جلال الله. مش دي اللي احنا عايزينها دلوقتي، لا إله إلا الله برضو سبحان ربي عظيم ربي الله. لكن هنا قال الله عز وجل فإياي فارهبون، لأن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن أتخذ أنا الله إله، توحيد الربوبية أفعال الله يعني ربنا بيعمل لي إيه سبحان الله، يرزقني يخلقني يدبر أمري أفعال الله. لكن توحيد الألوهية أفعال العباد، أنا بعمل إيه للرب ده، أنا بعمل إيه للإله ده. وبالتالي كانت الآية التي تليها فإياي فارهبون، اللي هي الواجبات بتاعة العباد التي تدل على أنهم اتخذوه إلها، منها هنا الرهبة منه، الخوف من الله عز وجل. فإذا كان هو الإله فلا يتوجه بفعل من العبد، هو بأفعال العباد بفعل عبادة إلا لله. لذلك في شروح توحيد الألوهية ذكروا أنه هي قول الله جل اللي هو صاحب تفسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد قال إيه، هذا المفهوم توحيد الألوهية هو مفهوم قول الله جل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد بدل بعبدك أنت يبقى لا إله إلا الله، يبقى بتخذه إله. وقال الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، أي أن الإله هو المألوه هو المعبود الذي له المحبة، محبة خلقه، خشية خلقه، إجلال خلقه، تعظيم خلقه، كل أنواع العبادات كلها وتوجه بها إلى الله عز وجل. فهذا هو توحيد الألوهية، ولذلك هي دعوة الأنبياء. يعني يمكن توحيد الربوبية ما كانش فيه طعن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فما كانتش فيه مشكلة، كانت المشكلة الكبرى في إفراد الله بالألوهية. لذلك جاءت الآية آمرة بوضوح لا تتخذوا إلهين اثنين، ولم يقل لا تتخذوا ربين، لأن كانوا، احنا الحديث كان عن قريش، كفار قريش كانوا يعبدون الله وحده ولكنهم كرب، رب السماوات والأرض، لكن يعتقدون أن الربوبية لله وحده، لكن لا يتخذون آلهة مع الله وهي الأصنام، حينما ادعوا أنهم يقربوهم إلى الرب زلفى. ولذلك كتأ كل دعوة الأنبياء بإرساخ هذا الأمر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تلاقي كده في سورة الأعراف في كل موطن من موطن الرسل، قصة سيدنا نوح، قصة مدين، قصة أهود وغيرها، كلها كده. حتى قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل كل الرسالات أتت بأمر التوحيد، أمر الألوهية، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل وأن الله عز وجل قال نبيه صلى الله عليه وسلم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. سبحان الله. فالواجب الأول الذي جعله الله عز وجل من قبل الرسل على كل الخلق المرسل إليهم هو واجب توحيد المكلف لربه تبارك وتعالى توحيد الألوهية. ولذلك يا جماعة سبحان الله، النوع الأول العلماء ذكروا، الله يبارك فيك يا أختي، عايزين تركيز شوية، الأخت اللي بتكلم حبايبها لو سمحتوا ممكن تعملي بس التك على المايك، ربنا يبارك لك فيهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علشان كده العلماء ذكروا إن توحيد الألوهية نفسه مرتبط بتوحيد الإيه، بتوحيد الربوبية، ارتباط وثيق في أن الذي يرزق، المالك، المتصرف، اللي فيها له كل الأمور، الحياة، القيومية، السميع، البصير، العليم، كل صفاته كذلك، هو المستحق بالعبادة. يبقى ازاي اتربطت يا جماعة؟ رب مش زي العالم الهبلة يرزق ويشكر سواه، سبحان الله، هو اللي بيدبر الأمر. طب ما أنا لما أحتاج في النوازل أقول له دبر لي أمري، هتخذ اللي ما بيدبرش الأمر؟ أكيد الخالق الرازق المدبر المتصرف المتعهد المصلح، ده اللي أنا لما أتوجه له هو. ففي ارتباط وثيق ما بين اعتقاد العبد أنه لله موحد توحيد ربوبية، وأنه يوحده توحيد ألوهية، لأن لزاما أن يرتبط النوعين بإيه؟ نوعين ببعض. مش زي غبائهم كده، سبحان الله، يعتقد أن هناك إله لكن يعبدون غيره. طب ما أنت محتاج من دار رزق، بتسجد لله والعزة ليه؟ ولذلك هذا الذي جعل عكرمة لما قالوا له لا أست في البحر دوت ما بينفعش إلا رب السماء، قالوا خلاص بقى، ما أنا هعبد إيه بعقله، أنا هعبد اللي بدعيه ويستجيب لي، الواحد ده اللي بدعيه بيستجيب لي، مش لما يستجيب لي أسيبه وروح أعبد غيره. ولذلك العلماء بس كما قلت استدلوا أنه سبحان الله أنه الإله المستحق للعبادة إذا كان هو الخالق الرازق المالك. فكان النوع الأول من التوحيد وهو الربوبية يعني أعظم حجة للنوع الثاني وهو الإيه؟ وهو توحيد الألوهية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ثم ساق الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. هذا التساؤل، إذا كان من في السماوات ومن في الأرض يتخذونه إله جل جلال الله لاستحقاقه للألوهية مقابل أفعال الربوبية، يبقى الحق إن بدان له ما في السماوات وما في الأرض وكل يدين له، يبقى الدين الواجب قائما حقيقة هو الدين الوحدانية واتخاذه إله. المعنى تاني كده سبحان الله، يبقى رب العزة تبارك وتعالى قال: وله ما في السماوات وما في الأرض، أهلية لأن يكون إله إذا كان السماوات والأرض اللي فيها متخذين إله. إذن ده دليل، إنسان خلق الإنسان ضعيف أضعف المخلوقات، دليل على أن الله عز وجل له الدين واصبا، إن الدين، إن التوحيد والشرائع اللي هيتعبدوا بها لهذا الإله لابد أن تكون وجوبا قائمة لله وحده، وله الدين واصبا. أفغير الله تتقون؟ يا معشر البشر الذين وحدوه الله توحيد ربوبية، تتقون غيره؟ يعني تجيبوا العبادات لغيره. ولذلك سبحان الله المفروض أن يبقى في ربط بين الحديث عن توحيد الألوهية وبين سائر العبادات لأن توجه لهذا الإله. لكن قبل ما ننصرف نقول في الآية: وله ما في السماوات والأرض، أي أن السماوات والأرض اتخذته إله، كما قال الله عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مش دي بس بتاعت آيات النمل الرائعة اللي هي كلها أإله مع الله أإله مع الله، اللي هي تثبت أن أمر السماوات والأرض لله، فلزاما أن يكون الدين واصبا لله. كذلك قال في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. كل السابق الأرض ومن فيها رب السماوات السبع ملكوت السماوات والأرض كلها شرح قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض كل ده بتتخذ إله. ولذلك أتت القاعدة بتقولي لا إله إلا الله معايا ولا سكتة، اللهم اطلق لسانك ويانا بالحق والصدق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولم يكن الحمد لله شيء قدير. ثم أتى بالقاعدة مقابل اللي هي بقى وله الدين واصبة، مقابل إن السماوات والأرض والملكوت كله يدينون له الإله المستحق، فأم سبحان الله قالت الآيات بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما هذا الحق؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فكانت أوثق الدلائل في الآيات السابقات وكذلك اللاحقات اللي هنقولها في القرآن كله إنه السماوات والأرض وإذعانهم لله عز وجل أدل دليل على أن المعبود بحق هو الله، يعبدون الله طوعا وكرها، يبقى الحق الأضعف منهم الذي خلقه كذلك أن يفرده هو بالعبادة. بل واللي احنا قلناه سبحان الله كذلك في أن ارتباط النوع الأول بالنوع الثاني اللي هو سبحان الله لقينا من شوية إن توحيد الربوبية أعظم دليل أعظم حجة على توحيد الإيه الألوهية، في قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ في حد عمل حاجات الخصائص الربوبية دي؟ وبالتالي سبحانه وتعالى عما يشركون لا يجوز للعبد أن يشرك مع هذا الرب إله آخر، فيبقى هو الخالق الرازق خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وما فيش حد بيعمل كده من شركائكم، يبقى ما ينفعش شركائكم دول يتعبدوا، إنما يعبد الرب الذي كانت هذه فعلته جل جلال الله عز وجل. فهو لعابديه يدفع الضر وينزل النفع وبيده الإحياء وبيده الإماتة، ولله الله في كل واحدة من دول، يدفع الضر لا إله إلا الله، ينزل النفع لا إله إلا الله، يميت لا إله إلا الله، يحييهم لا إله إلا الله، إليه النشور لا إله إلا الله، يسمعهم لا إله إلا الله، يبصرهم لا إله إلا الله، يغني عنهم متفرد سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، متفرد بالخلق لا إله إلا الله، متفرد بالرزق لا إله إلا الله، متفرد بالضر لا إله إلا الله، متفرد بالنفع لا إله إلا الله، متفرد بالتقدير والتدبير لا إله إلا الله. ولذلك كانت لو كانت الموضوع عادي ما فيهوش مشكلة إن يبقى الرب دي كلها أفعاله ويتعبد مع غيره، ما كانش استعجب الكفار وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والله العجيب بل الأعجب بل العجاب إنه يبقى كل دي أفعال ربوبيته يتعبد غيره، مش العجيب إن يتعبد واحد بس اللي هو الرب، صح ولا لا؟ انت معايا كده؟ سبحان ربي عظيم. ولذلك انا مش برضه هسكت عند دي علشان هتحتاجي في الادله العقليه على الوهيه الله عز وجل اللي هتيجي في الايات الجايه انك تشوفي كده هقولهم راحت فيهم فين. فعلا صدق الله وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. انت مستعجب قوي اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. لا والله، الإله الرب الواحد اللي عمل كل الأفعال دي هو المفروض أن يبقى الإله الواحد اللي يتعبد إليه في كل العبادات. وليس العجيب أن يفرد الرب وتتعدد الآلهة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرجع لآياتنا بفضل الله عز وجل اللي بنقف معها نشرحها. قال الله ومن أصدق من الله قيلا. لا تتخذوا إلهين اثنين، نهي عن شرك الألوهية، وإنما أمر، إنما هو إله واحد، وإنما أمر من قبل الله عز وجل بتوحيد الألوهية. وبناء على ذلك التوحيد هي صرف العبادة لله عز وجل، فإياي فرهبون، سبحان ربي عظيم، إياي فالمحبة والرهبة والتوكل والاستغاثة وغيرها من العبادات كلها تحت فإياي فرهبون تدخل، أي يتوجه له بالعبادة. ثم ذكرنا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وهي سبحانه وتعالى هي لماذا له الدين واصبا، لماذا وجوبا أن يكون له أن اللي هو المستحق بالعبودية أن يكون الدين له هو وحده جل جلاله الله، ما سبق. ثم أتت الآيات الأخرى بدلائل وحدانية الله، بدلائل ألوهية الله عز وجل، وهذا ديدن القرآن الكريم سبحان الله. على طول تبص تلاقي القرآن الكريم في هذا المجال أما تسبق الآية أو تليها. يعني مثلا إيه، عايز أقول ربنا يطلق الإنسان بحق وصدق، ربنا عز وجل يقول إيه، أنا لا إله إلا الله، أنا إله واحد، علشان واحد اثنين ثلاثة أربعة تبقى أدلة ألوهية الله أعقيته بالألوهية وراه، أو تبقى فوق ده كذا وكذا وكذا وكذا عشان كده يبقى إله واحد. مثلا الآيات اللي جاءت سبقت الأدلة الوحدانية بما أن إذن بما أن حصل كذا يبقى إذن هو إله واحد. قول عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. يا ريت الله يبارك فيك وبتقولي لا إله إلا الله وانت بتبصي على اللوحة ده، إيه افتح الشباك وبصي، بصي كده على صفحة السماء واستدلي بها على خالقها الذي هو الإله الذي تعبدينه جل جلاله. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله آلهة تانية، مع إن بما أن خلق السماوات والأرض، بص على اللوحة دي بالله عليك كده، بص اللوحة دي شوفيها، أنا بحب ربنا يتقبل زي ساعة المطر أخش أشوفها تلاقيها كده، هذه تصوير قرآني للكون أثناء المطر، الشاهد بدلالة حقيقية على أنه لا ند له على ألوهيته. خلق السماوات والأرض، بص في السماء كده واختلاف الليل والنهار تدرج الألوان فيها، وبصتي كده لو قدامك بحر والحياة فلك سفينة ماشية فيها، وإزاي سبحان الله هي محملة بما ينفع الناس، والسماء المطر نزل عليها منظر سبحان الله عظيم، والمطر ده ينزل حبة في المية دورة المياه علشان يتبخر ويرجع تاني، وينزل حبة على الأرض يحيي به الأرض بعد موتها بإخراج النبات، وينزل ينفع كل الدواب ما بث بها من دابة، والفلك اللي كانت بتجري ده ازاي صرف الرياح تصريف الرياح، وازاي وانت بتبص على سماء وارض السحاب معلق ما بينهم، كل دي دلائل عقلية، أدلة عقلية على الآية اللي بعدها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما ينفعش بعد ما يبقى سبحان الله كل ده للرب تبارك وتعالى أن يعبد غيره أنداد أتخذ آلهة تانية، إنما إيه هنا الآية قال كحب الله، لأن الموحدين يصرفون عبادة المحبة له، وكانت عندنا في الآية فإياي فارهبون، لأن الموحدين له توحيد ألوهية يصرفون الرهبة له، فهنا يصرفون الحب، يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله، يصرفون المحبة لله يعني توحيد ألوهية بالمحبة. وهنا فإياي فارهبون، توحيد ألوهية بالإيه؟ بالرهبة، بالخوف والخشية. يعني والآيات اللي جاية توجيه كل العبادات له سبحانه وتعالى. فإياي تجأرون الدعاء، التوكل، الاستغاثة، الاستعانة، سبحان الله. إذن الآية دي كنت بقولها إيه مثال، إن تيجي أدلة ألوهية الله وحدانيته قبل الايه، قبل الايات وبعد كده بما انه، يبقى اذا تحت ده اله واحد. وكذلك يعني وددت الله عز وجل سبحان الله لو قرات هذه الايات اللي مليانه بقى في سوره الاعراف وفي سوره الانعام سبحان بيعظم ان هو سبحانه وتعالى صنع كذا، خلق وكان كذا وكذا وكذا وكذا من، فاذا هو بذلك بهذه الاسباب هو الاله الواحد. ولذلك سبحان الله أنا مش هقرأها كلها، بس هأشير عليك لها علشان لما تيجي تؤمني بالله ساعة تقرأيها أنت. سبحان الله، سبحان الله. شوف رب العزة تبارك وتعالى وهو بيدلل على ألوهيته ووحدانيته في سورة الأنعام، يقول جل جلال الله عز وجل إيه، صفحة كاملة مش هقراها، ولكن إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون. وقال ذلكم الله لأن إيه المطلوب هنا؟ الألوهية. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهو الذي أنزل من السماء ماء وإخرج النبات بها، سبحان الله، حب متراكب وغير متراكب. المقصود اللي أنا بقوله إنه جاب الأدلة، أدلة الألوهية قبل ما يقول طب اتخذوه إله بقى. كل ده وجعلوا الله شركاء وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات مع انه بديع السماوات والارض. المطلوب زي هناك والذين امنوا اشد حبا لله، المطلوب هنا ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. انا فين يا جماعه انتوا معايا؟ انا في قول الله وله ما في السماوات والارض. الايات تاتي مره تذكر بعض اللي في الايات في السماء، ايات السماوات والارض كدلائل بعدها اذن هو الاله وحده اللي سقناها في البقرة، والتانية اللي بقولها في الأنعام ساق الأدلة أهي اللي بعدها تقولي ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قول الله عز وجل فاعبدوه أي توجهوا له بالعبادة، ما عادش بس كده زي ما قلنا حب ورهبة، لا بقت كل أفعال العباد حتى يصح منهم هذه الآية قول الله عز وجل له الدين واصبا، كل أفعال العباد توجه بها إلى الله عز وجل. وده اللي ربنا لو يسر إن شاء الله بإذن الله لو مرضوكنا وإياكم هنتكلم عنه مع بعض في إيه، في يغفر لكل مسلم لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن، ما فيش أي صرف من هذه العبادات لغير الله. أنا مش هتكلم عنها دلوقتي، أنا ماشي أقولها واحد اتنين تلاتة علشان أقولها في التوحيد إن أنا بعملها لله، لكن لما أجي أشرح في الحديث إن شاء الله هقول ممنوع صرفها لغير الله، لأن دي شركيات لا تحول بين الإنسان وبين مغفرة الله عز وجل إذا اطلع، فيوجب له الخلود في النار ربنا عافينا بكفره وعدم إذعانه للألوهية. زي إيه يا جماعة؟ زي عبادات باطنة وعبادات ظاهرة، سبحان الله. فاعبدوه، مش أنت لا تتخذه إلهين اثنين، يبقى إيه فإياي فارهبون. فالله عز وجل العبادة، فكيف هذه المحبة لا تكون إلا لله عز وجل؟ في ناس والله عبد للدينار للدرهم للخميصة للزوج للولد للنفس وشهوتها. المحبة قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله، ممنوع الحب الغير يعلو هذا الحب عن حب الله، بل أن كل محبة من تحت محبة الله عز وجل. ده أنا بحبهم عشان هسأل عنهم أمام الله، ده أنا بحبهم عشان ربنا اللي أمرني ببرها، ده زوجي عشان حسن التباعد، ده حبيبتي عشان بحبها في الله، أبتغي بذلك ظل عرشه. كل المحبة من تحت محبة الله عز وجل. فلا شرك في المحبة ولا شرك في التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بل يتوكل الإنسان على ربه تبارك وتعالى. والله والله من توكل على الله كفاه. والله العظيم سبحان الله، في حاجة كده كان بيعملها لي بشر، فانقطع البشر ده وتوكل على الحي الذي لا يموت. قلت والله مش انت بصيت في السمكة وقلت رب منتدك، كنت يسرتها لي في الأول يسرتها لي في الثاني، اتعاملت بس بأسباب تانية. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، لأن الواحد لا إله إلا الله الذي توكلت عليه في الأول فيسر هذا سبب، هو نفسه جل جلاله الله اللي توكلت عليه في الثانية، فمن أتمها في الأولى يتمها في الثانية. عن طريق الدكتورة دي جزاه الله خيرا أو ما لقناهاش حطلنا دكتورة تانية من حيث لا نحتسب وتعرفنا عليه. هو اللي بيدبر الأمر، هو اللي عليه تكالك، مالكيش دعوة بقى هتتم عن طريق مين، ده عباده. الحمد لله إن إحنا بنتوكل على الحي الذي لا يموت، فلا ينتهي تكالونا ولا قضاء حوائجنا وتدبرها بموت فلان ولا علان، بل أن الحي الذي لا يموت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو الذي يتمها لنا ويقضي لنا الحوائج. التوكل، الخوف ما تخافيش الا منه واياه فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشون، هتخافي ليه؟ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ليه اخاف الرزق احسن يتقطع الشغلانه، واخاف منه احسن يطلعني، واخاف من ام احسن توقع تحرمني من المراس وتحجر عليا، واخاف من كذا. كل المخاوف دي ما بخافش الا منه بس. إذا خاف العبد من الله جعل الله عز وجل كل المخاوف أمان، فمن توحيد الألوهية أن يصرف الخوف له وحده جل جلال الله لا إله إلا الله. أخاف ليه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بخاف من ربنا بس هبقى أمنة من كل المخاوف. اللهم أمن خوفنا والخائفين، لأني مع رب العالمين. أنت هتفصلني أنا أخرج من تحت سماء، من تحت سماء هيرزقني هو. ورزقكم في السماء وما توعدون. كان أجرى على إيدك المرة دي لما تنقطع كسبب يولد لي سبب آخر. لأن الإنسان كده حبت محبة بس اللي بتخليها تبكي على زوج ولا الأب، لكن مش هو الرزاق. أنا عارفة أن رزقه هيبقى أضعاف سبحان الله، لكن بس حنية بتبكيني، لكن ده انت اللي فتح الباب، ده انت اللي مش عارف ايه. ربنا يبارك في الجميع، ده سبب. لا اخاف الا الله، كذلك الرجاء سبحان الله. وان يريدك بخير فلا رد لفضله، لا يقدر احد ان يلحق بك نفع الا الله، ولذلك لا ارجو الا الله. نعم الاله، نعم الرب ربنا. وكذلك سبحان الله جملة من العبادات الباطنة والعبادات الظاهرة، الصلاة ركوعها وسجودها. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل عبادات ظاهرة، وقال ربكم ادعوني أنا بس، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. دعاء، الدعاء لله بس عشان هو اللي هيسمع وقادر على الإجابة. لن يكون صمنا سامعا ولا نارا ولا شريك ولا عبد صالح أرم ومات، ولا عيسى سمعهم ولا عزير ولا غيره، ولا ولن تغني عنهم العزراء ولا غيرها. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اللي بيعبدوا اللي بيستكبروا هم يدعوا لوحده ويشركون هذا وهذا في الدعاء رغبة فيما جعله الله عز وجل في نفع من ايديهم في ايديهم للمسلمين. لا والله لو لو لو توقف النفع ده عن إجراؤه لك لن يستطيعون. لا والله الله مشي هذا العبيد يا رب العالمين، لا حول ولا قوة بالله، يطعم كل المنصور اللهم اشفيه واطعمه كل مسلم، ومش عارف يا عيني اللهم فرش كربه واشفيه تم شفاءه على خير وكل مسلم. يبلع عضلة، والله العظيم اول مره اسمع التعبير ده، شرقه سريه او شرقه صامته، يعني ايه بتم يعني ايه شرق ساعه مضى؟ ما فيش تحكم في البلعوم. اي لو هتحط له نقطه زبده، نقطه زبادي تخش في القصبه الهوائيه بدل ما تخش في البلعوم، في المريء. يا حبيب قلبي عيط وقول له جعان وفي ايه، اللهم وسع عليه وشفيه كل مسلم عافينا يا رب العالمين لمنتهى اجلنا. ما انت فاكر ان امتلاك الاخرين للاشياء ييسر سبيلها اليك؟ لا، ما فيش الا هو سبحان الله، وهو يطعم ولا يطعم. الذي خلقني فهو يهدين، وهو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. كله سبحان الله لله عز وجل. ولذلك توحيد الألوهية الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما فيش إله غيره، لا إله إلا الله، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تصرف الذبائح لله. العالم الغريبة، أعوذ بالله أعوذ بالله. والحمد لله رب العالمين، بقى دلوقتي بقى الأمر أيسر في فهم كده، اللهم لك الحمد، شمل الناس الأقربين الأبعدين أعوذ بالله، اللي بروحوا ينزروا رب العزة تعالى وقال وليوفوا نذورهم لله، ينزروا عند فلان وعلان بنيته. الحمد لله الموضوع ده بقى أقل بنشر التوحيد في كل مكان. الطواف لله في المكان الذي شرع، وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا راحة عند المقام الفلاني ولا حركة إلا بالله. تفضل طوف، والله العظيم البدوي عنده مقام بيطوفه، وانا مش عارفة ايه اللي حاطينه ده، وده بقى حجر اسماعيل يقولك غرز. مين اللي غرز ده؟ مين ده كان بيبني الكعبة مثلا؟ غرز ايه الرجلين اللي عند البدوي دي؟ لا حركة إلا بالله. والبتاع اللي بيمسحوا بيها، عاملين القبر اللهم عافينا كهيئة الكعبة، وعاملين رجلين في مقام كأنما مقام إبراهيم، وعاملين بتاع كده بيمسحوا هو في الاخر عند الضريح، وده ما شاء الله بقى اللي بتبتدي منه الطواف حضرتك، ده الحجر الاسود ده ولا ايه؟ حاجه كده اعوذ بالله. يطوفون حوله ويهيئ لهم هذا الامر، ونسال الله العفو والعافيه. النبي صلى الله عليه وسلم حطم 300 صنم في الكعبه، انتهت عباده الاصنام. ليه كده؟ لمسلم عارف ان لا اله الا الله يروح يطوف يصرف عبادات لا تكون الا لله، لسواء طواف بالبيت، طواف بالكعبه وبالهيئه التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنية التي ربى عليها قلوبنا صلى الله عليه وسلم. كل حاجة بقى باستعانة، استغاثة، التوبة، الصدقات، الصيام، كله لله جمعها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا إله إلا الله. إذن قال الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، واجب وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. ثم ذكر الله عز وجل الدلائل المختلفة على ألوهيته كذلك، وهنا منها كشفه الضر للمستغيث، للمستجير، للذي اعتصم به. ثم يستغرب، ثم إذا كشف الضر عنكم، من اللي كشف الضر؟ الله. إذا فريق منكم بربهم يشركون. أمي والله العظيم بتقول، ست الله يرحمها كانت بتقول لها، الله يغفر للجميع، تقول لها بنتي والله واحد كان في الشيخ حسنين، واحدة كانت عايزة تولد وما بت يعني تخلف، فزهقت كل شويه اكتب لي حاجه، اكتب لي حاجه، هات لي تميمه، هات لي حاجه. كتب لها في ورقه وقال لها اوعي تفتحي، حطها تحت دماغك. من باب الابتلاء الست بعدها بشهر حملت. كل شويه جرجر له الناس، اعمل لهم، اكتب لهم الكلمه دي. قال لها بقول لك ايه، روح افتحي كده الورقه ست انت اللي تحت دماغك. لقيتها مكتوب فيها تخلفي، تخلفي، ما تخلفيش، ان شاء الله عنك ما خلفتي. والله سبحان الله يا ربنا يرحمك يا ستي، ومن اللي نهن ايه ده بتضحك؟ لا انت توفي يعني هبه، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. مهما وصل بمن تعتقدين فيه انه صالح وكذا، لن يجري هذه باقصى حاجه كده التوسل بصالح دعاء الصالحين، وكمان من باب زياده التوكل، ما تخليش بينك وبين ربنا حد. ادعي باللي انت عايزاه، دليل على انه الاله، ادعيه هو لوحده. واذا كشف الضر، انا جيت لك يا دسوقي وقلت لك الخلفه جبتها لي على طول، اعوذ بالله. اذا كشف الضر عنكم، اذا فريق منكم ربهم يشركون. الدكتوره فلانيه لا حول ولا قوه الا بالله راحت قالوا لها انت عايزه تنجحي في الدكتوراه، صلي الجمعه في المرسى بالعباس، رايحين نعمل عندها الحاجه اللي بالله، بنكشف عندها يتلاقي. بصي يا حاجه، انا اقول لك حاجه، انا بحب اهل الله، انا اللي نجحني المرسى بالعباس. انا عندي المناقشه يوم السبت، وسافرت اسكندريه صليت الجمعه هناك ورجعت عشان انجح. والراجل قال لي، والله هذا من فمه ربنا عارفين، والراجل قال لي كنا عايزين يا فلان نسقطك، بس انت في حاجه بتنجحك، احنا مش احنا انت منطلقه، احنا مش عارفين نسقطك. عارفه الحاجه ايه؟ المرسى بالعباس، صلاه الجمعه عند المرسى بالعباس، والله العظيم ربنا عافينا فعلا. لم اعلم ان هناك عقول علت في الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن اخرتهم غافلون، الا لما سمعت الكلام ده منها قلت ياه، ده في ناس مخها زنخ وان تعلمت العلم الدنيوي كله، بدم لام يدلها عن الله ولم تصرف العباده والرزق اليه وحده، هي ما بتفهمش حاجه. والله هو المرسى بالعباس طلع من تربته وحبه الروس اللي جنبه بطنته، هم دول اللي نجحوكي في الدكتوراه. يا خساره يا شيخه انت ما نجحتي، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا عافينا. كان ربنا يقينا السوء ابتليت بالنجاح علشان ما خرجتش لسه من التصوف اللي هي فيه، ولا نسال الله العفو والعافيه، ربنا يقينا السوء ويختم لنا بالصالح، ولا التوجه للقبور للجوء والاستغاثه. اعوذ بالله، ايه مش عايزه اخش في سبحان الله في درس الشرك، انا خليني في التوحيد لا اله الا الله، اما يغفر لكل مشرك ومشاحن. نقف معاه ان شاء الله باذن الله يوم السبت علشان نصرف عننا الامور، نسال الله العافيه والعافيه، المتعلقه بالشركيات، فيطلع الله عز وجل علينا في هذا الشهر فيغفر بكرمه لنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. نؤمن بالله عز وجل ساعه بان نصف جل جلال الله عز وجل بأنه هو المعبود بحق، وتجريد المحبة وسائر العبادات له جل جلاله. ذكر الله عز وجل جملة من هذه الأشياء اللي هو إذعان السماوات والأرض لهذه الألوهية، كذلك قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم هو في راجل تكلم يا جماعه ولا لو سمحتوا يا جماعه، الله يبارك فيك، لو حد من غير من الرجال يسمع الله يكرمك. انا مش عارفه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. هذا دليل اخر على ألوهية الله عز وجل، وهي إجابة الداعي. والله والله أنت نفسك أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أما تضع منك حاجة كده بس تقول يا رب، أبص ألاقيها بثانية، تلاقيك تقولي إيه؟ لا إله إلا الله، سمع أهو لا إله إلا الله جل جلال الله. أجاب المستغيثين إجابة الدعاء، لما تلاقي كده الطلب بتاعك سبحان الله، زي ما كان عهد السلف الصالح بآخر ساعة في الجمعة، مفيش دعوة ربنا من علينا كده، تدعيها تكون من الأشياء القريبة اللي قريبة الحدوث سبحان الله، تدعيها في عصر الجمعة إلا وقبل ما يأذن المغرب أو إذا أذن المغرب تلاقيها. يعني ربنا يرزقنا التفرغ لعبادته ودعائه في هذه الساعة. نزول الله عز وجل عشية عرفة، بص تلاقي الناس كده سبحان الله الرغبات السنوية والمستحيلة والهبات يستمطرها سبحان الله في عرفة. الجمال ده تلاقي تنتي سبحان الله، تلاقي طلب عرفة ده يا جماعة أقسم بالله، اللهم لك الحمد، اللهم استجب لنا، بالوصف والرسم اللي رسمتيه ما أخطأت كلمة لأنه مجيب. فرب العزة تبارك وتعالى يقول سبحانه وتعالى من دلائل ألوهيته أنه هو اللي استجاب لدعائك، وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم اللي انت فيها منه، دي توحيد ربوبية لما اعطاها لك أصلا. طيب وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إذا حدث أي شيء في هذه النعمة أو أي فاقة أو أي حاجة بلجأ إليه هو. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، اللهم أيقظنا من غفلة، اللهم اجعلنا على أحب الأحوال إليك وأزكاها لديك. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إجابة الداعي دليل على ألوهية الله عز وجل. سبحان الله، لو فتحت كده سورة الأنبياء الآيات اللي بنحبها، ونوحا إذ نادى ربه من قبل فاستجبنا له، والتاني فكشفنا ما به من ضر ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، كل دول أنبياء دعوا. ف الدل على التعقيب، الإله سميع بصير، أسمع به وأبصر، أسمع به وأبصر سبحان الله. فأغاثهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. شايفة تستغيثون وشايفة تستجاب كده، اللهم إنا نستجير بك فأجرنا، نستغيث بك فأغثنا، اللهم اجعلنا ممن استغاثك فأغثته، واستعان بك فأعنته، واستعاذ بك فأعزته، واستهداك واسترزقك واستشفاك فأعطيته ورزقته وشفيته يا رب العالمين. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يده ودعا فثار السحاب أمثال الجبال، ده ما كانش في أي حاجة، من سير هذا السحاب وجعله كده ركام أمثال الجبال محمل بخيرات المطر، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عليه الصلاة والسلام عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتي. الله، من اللي سرعة الإجابة ده؟ السميع البصير بحالهم، القادر على كل شيء، على إجرائه من انعدام، إيجاده من عدم، ودفعه من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، وإثقاله ليكون سحاب ثقال. جل جلال الله، لا إله إلا الله. الجمعة الثانية نزل أم الأعرابي يقول له يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم كالأولى فاستجاب، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، وبيشاور كده يعني بعيد عن الحتة دي والحتة دي عن المدينة، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. ده تحسي استغفر الله، يعني ده سامع قوي كده لا إله إلا الله، ده بصير قوي كده لا إله إلا الله، يقول الناحية دي تيجي الناحية دي، بلاش الناحية دي، بلاش الناحية دي، حوالينا يا رب مش علينا. إيه ده سميع، لا إله إلا الله، بتقول لا إله إلا الله ولا لا؟ لا إله إلا الله. قال الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. من يكشف هذا الضر؟ الأولى بالعبادة والشكر من كشف الضر. سبحان الله، هذا الذي سألتيه من ضر فكشفه، وهذا الذي سألتيه من نفع فأنزل بك. أما رأيت سؤال الأنبياء ربهم واللجئ له فكان نعم المجيب؟ اردد فعل الصالحين، الشكر على النعمة، الأنبياء لجأوا لربهم تبارك وتعالى بما نسميه الآيات المعينة للأنبياء، لها معجزات، البرهان القاطع اللي رب العزة تبارك وتعالى دعم به مرسلة خارج على نطاق البشر وطاقتهم علشان يتبرهن ان ده ايه، ده رسول مش عادي، هو مش بشر عادي، ده مؤيد من قبل ربي تبارك وتعالى. سبحان الله، ما جعلهم اذا كشف عنهم هذا الضر إلا أن يزدادوا له توحيد ألوهية. كشف الضر عنهم، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. شفتي موسى إزاي قال كلا؟ اليقين اللي هو عنده إنه هو اللي بيكشف الضر، وبذلك أنا سأشكره على رفع هذا الضر. سيدنا عيسى لما رب العزة تبارك وتعالى مكنه ممن لم يمكن منه أحد، وأحيي الموتى بإذن الله، وإذ تخرج الموتى بإذن الله، إلا ما شاء الله عز وجل أن يضاهيه في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقولوا له ايه شأن القمر؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن المؤمن يتخذ على وسيم الأنبياء والرسل يتخذ من هذه النعمة من الغيث بعدما استغاث دليل على ألوهية الله، بينما الكافر الفاجر فإذا مسكم الضر اللي هي بتاعت إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون، ما هو شافوا المعجزة وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، شفت عينيهم ومع ذلك أسأل الله العفو والعافية لم ينتفع لم تعقد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. شاف رأي العين فرعون ما مكن الله عز وجل به موسى من مختلف الآيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، آخر إسرائيل واخدينها صح؟ قال له ايه ده انت مجنون، بجح وقال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. موسى يقول له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، انت مش شايف ما بتبصرش، واني لا اظنك يا فرعون مثبورا. انكار، ربنا يعافينا، هو ده الشخص اللي مش موحد الوهيه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربكم يشركون، أما هو يمس نفسه فعلة الرب تبارك وتعالى لا ينتفع به. أما تجد الكفار رأوا بعيونهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق وكرامات الله عز وجل للصحابة الكرام وآيات وآيات، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أعوذ بالله، جهود استكبار. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، براحتهم خالص ليكفروا بما آتيناهم. وخلي بالك اوعى تفتكر ان ده امر بالكفر، ما انت عارفة برضو ربنا يبارك فيك فهمة، زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لم تستحي فاصنع ما شئت، معناها ايه؟ مش معناها روح اصنع ما شئت، وانها زيادة في التوبيخ. سبحان الله، تلاقي ابن كده ايه ماشي حبيبي والله ما اعمل اللي انت عايزه يا امي بقى براحتك خالص، انت بتقوله براحتك، هو عارف ان هو لو عمل اللي انت مش عايزاه وهو عايزه هيتضرب حته علقه، فيفضل يعيط وتنطط تقول لي عشان خاطري وافق، تقول له ماشي ماشي بشوف كده، شوف يا حبيبي اعمل انت عايزه، بتقول اعمل انت عايزه امر. قال الله عز وجل محذرا عباده المتخذين الها غيره الذين ينزل النفع وهو جل جلاله المدبر لهذا النفع المغيث لهم بهذا الغوث، ليجحدوا الله نعمته، ليجحدوا ما آتاهم من كشف ضر، فتمتعوا، هذا من الله وعيد لهؤلاء وتهديد لهم منه جل جلاله، تمتعوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن أتوفاكم، إلى أن توافيكم أجالكم وتبلغ الأجل وتبلغ الميقات الذي وقدته لحياتكم، تمتعوا فيها حتى إذا صرتم إلي وأن إلى ربك المنتهى، صرتم إلى ربكم فستعلمون أي منقلب ينقلبون، فستعلمون عندما تلقونه ما كسبت أيديكم، فستعرفون فسوف تعلمون مغبة أمركم وتندمون على فعلاتكم من شرك، أسأل الله العفو والعافية، مما لا ينبغي لله عز وجل. يقول ابن عباس عن وجوب التوحيد الألوهية وكذلك مجاهد قوله تعالى أفغير دين الله يبغون، هما بيصرفوا كده ليه العبادة لغير الله، هم مش عايزين دين ربنا ولا ايه؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هم مش عايزين يخلصوا الطلب إرهابه أن تشركوا به غيره، أخلصوا في الطلب ألا له الدين الخالص، لا تجترئوا على الله عز وجل، بل أنتم تلجؤون له في الضرورات والحاجات، تستغيثون به في الرغبات والطلبات. فليكن كذلك في العبادات، هو إلهكم ومنازكم، ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وددت أن أكمل لكن خلي بقى، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، هيبتدي يصرف توحيد الألوهية إلى غير الله. هننتقل من الحديث عن الشرك إلى الحديث عن من الحديث أسفل التوحيد عن الحديث عن الشرك، عندما يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، وعندما يجعلون لله البنات سبحانه، وعندما يصفون لله المثل، نسأل الله العفو والعافية، السوء، مظاهر شركية. خلينا الحمد لله من النهاردة نؤمن بالله عز وجل بآيات التوحيد المختلفة التي ذكرنا، لكن للسنه دقيقتين اهوت عشان تبقى ثلاثة سبحان الله، مع ان المفروض معلش 2:30 كنا خلصنا، بس استحملوني شوية كده. سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أبشري اللي قلتها معانا النهاردة خير ما قلتي بفضل الله عز وجل. توحيد الألوهية، توحيد الألوهية قولا اعتقاد بأن الله عز وجل هو الإله الواحد المتصرف، قولا بقول لا إله إلا الله، فعلا بتوجيه العبادات الظاهرة والباطنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء ممن جعل اعتقادك جازما مطهرا لقلبك من كل شرك، فتكونين قد حصلت لا إله إلا الله في قلبك خالصة، لا إله إلا الله. وبشرك أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبي. والثانية لا إله إلا الله لفظا، قولي لا إله إلا الله تفلحي. أسأل الله أن يجعلها بطاقة ثقل لك، ولا تتركي هذه الكلمة، فاعلمي بفضل الله عز وجل أن كلمة لا إله إلا الله ده الواجب علينا إن شاء الله لغاية ما قدرش النبي صلى الله عليه وسلم، معادنا معاه ليلة الخميس والجمعة، لغاية ما يجي المغرب أكسري من لا إله إلا الله، لأنها أعظم نعمة أعطاها لك وأمسكها عن غيرك سبحان الله. عارفة ليه؟ عارفة لما جينا نتكلم عن سورة النعم سورة النحل، وقلنا أن ربنا عز وجل قال عن السائع عن النجوم عن البحار أول ما بدأ بها النعم وأجلها، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فأنعم على البشرية بأن أداهم لا إله إلا الله، بأن هداهم أن أنذروا أنه لا إله إلا الله، أكثر نعم، وكذلك أنها الشهادة ومفتاح السعادة. أكثري من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وكذلك هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعموده، وبقية الأركان والفرائض متشعبة منها مكملة لها مقيدة بمقتضاها. خلي بالك، لا إله إلا الله، ما أذكر من كرامتها كما ذكر العلماء أنها هي العروة الوثقة. توحيد النهاردة لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا إله إلا الله هي دي العروة الوثقة اللي أمرنا بالتمسك بها، فمن يكفر بالطاغوت أو أؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها، لا إله إلا الله، بل هي العهد التي ذكر الله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اللهم إنا نعهد إليك بهذه الكلمة اللهم احفظنا عليها حتى نلقاك، بل وهي الحسنى الذي ذكر الله، فأما من أعطى واتقى، ولي لا إله إلا الله، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بل هي كلمة الحق التي ذكر إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اللهم ألزمها قلوبنا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. اللهم ألزمنا كلمة التقوى لا إله إلا الله واجعلنا أحق بها واجعلنا أهلا لها، وزرياتنا وأمهاتنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين. وثبتنا عليها، فهي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أكثري منها في حياتك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى يثبتك بها الله عند مماتك. فهي الشجرة التي أصلها ثابت قلب المؤمن، وفرعها في السماء العمل الصالح الذي يصعد إليه، ليه يصعد العمل، ليه يصعد الكلم الطيب، فهو الكلم الطيب صاعد والعمل الصالح يرفعه. حين قال الله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، اعتقاد جازم في قلب المؤمن، وفرعها في السماء عمل بمقتضاها صاعد الكلم الطيب، بل هي وهي الحسنة التي من جاء بها فقد جاء بالخير، سبحان الله، فقد وضع الثقل الكامل في كفة ميزانه، فسبحان الله، ما من عمل من السيئات إلا ويطيش مقابلها، من جاء بالحسنة فله خير منها، وهي المثل الأعلى الذي ضرب الله، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهي النجاة. حين قال صلى الله عليه وسلم إذ سمع مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فسمع مقولته فقال: خرجت من النار، عشان قلت لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل إذا انشغلت بها حتى يؤذنك بفضل الله عز وجل المغرب، فعلمي أن الله عز وجل شغلك بأثقل شيء في ميزانك، سبحان ربي العظيم، من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وإدناها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الحمد لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو قلت لك هتقولي لا إله إلا الله للمغرب أكتر من 1000، أقل حاجة 1000، هتقولي والله أنا مقصرة في حق نفسي، لما تلاقيها خلصت في ثواني ببركة لا إله إلا الله، سبحان الله، ببركة الذكر، خلصتي وتقولي يا ريتني بقول الذكر كده على طول، ما بقاش سكتة، إن شاء الله مش عايزة أقول 1000، أكتر من 1000، ربنا يطلق لسانك لحد المغرب. شوفي بقى إن شاء الله اللي هتمسك سبحة واللي هتحسب بـ بـ بـ بـ بالوقت عشان ما تمسكش سبحة، الفضل عز وجل الألف بتاخد ساعة، عايزة بقى 10 15 دقايق موزعهم ماشي، أو 4 ربع ساعة براحتك، أو تمسكي سبحة يا رب صف عنا البدع وتقولي كده لا إله إلا الله أكتر من 1000 مرة، بعد ما تجيب العدد 1000 سيبي السبحة وقولي لك حبة كده عشان ما نبقاش مبتدعين ولا مجتمعين على عدد معين لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بس الواجب كلمة التوحيد. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، نفع الله بنا وبكم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.